فليس عليه قضاء لأن الإسلام يمحو ما قبله. أما الذي قبله في السؤال فإنه لم يتركها إهمالا وإنما جهلا أو نسيانا، فهذا عليه القضاء لأنه ليس بكافر. واضح؟ يقضيها بأقرب وقت، أقرب فرصة يصليها فيها بعددها ويحتاط. إذا كانت كثيرة وتشق عليه أن يصليها في أوقات متقاربة فيصلي كل صلاة مع صلاة، وإن زاد فهو أولى، كل صلاة معها صلاتين أو ثلاث صلوات نحو ذلك. سؤالي ها هنا صلاة الفائتة القزان، الآن أفضل له قراءته يا تلاوة القرآن له أفضل؟ الأفضل قضاء الفوائد، قضاء الفوائد لأنها واجبة، وقراءة القرآن ليست بواجبة، وهذه دين عليه يلزمه الاتيان به. قضاء حرم المكة، ارفع صوتي، قضاء حرم المكة من احكام هذه، هل يوضع برضو ركعات ولا يفسي سداد؟ يقول الانسان اذا قضى الصلوات الفائتة في الحرم هل تضاعف؟ نقول نعم، الله جل وعلا كريم وجواد، وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة، ولم يحدد هل هي فريضة أو نافلة أو حاضرة أو فائتة. نعم، إذا ذهب الإنسان لزيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يأتي محرما، وهذا هو الأفضل له. أعد الكلام. هذا الكلام ليس له أصل. في أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وينادي منادي من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا الذي ورد. يوم الجمعة في سنة قبل الجمعة ولا ما في سنة؟ هذا يسأل يقول يوم الجمعة هل فيه سنة قبلية؟ نقول لا، ليس فيه سنة قبلية، وإنما الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما شاء من النوافل ثم يجلس يقرأ ما تيسر من القرآن ويذكر الله، وبعد الأذان أو بعد دخول الإمام ونحو ذلك فليس هناك صلاة مشروعة. وأما ما ورد أنه بين كل أذانين صلاة، فالمراد بذلك بين الأذان والإقامة، وهذا في غير الجمعة، فإن الجمعة إذا أذن المؤذن في الأذان الثاني يكون بعد دخول الإمام، والإنسان مطلوب منه أن ينصت لسماع الخطبة لأن سماع الخطبة واجب. وأما الأذان الأول فإنه ليس بينه وبين الأذان الثاني سنة مشروعة. هذا يقول هل للإنسان أن يؤدي صلاة لوالده أو والدته المتوفى؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد عن أحد، فالصلاة ليس فيها نيابة، إنما هي عمل بدني يقوم به الإنسان بنفسه ولا تدخلها النيابة. أما الحج أو العمرة فإنها تدخلها النيابة، يجوز الإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره، وأما الصلاة فلا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.